بحر السماحة والصفاء يرويه أصحاب كرام، منهم علي ذو الوفاء، منهم علي ذو الوفاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، وكلامنا مستمر إن شاء الله عن شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتربى عليها المسلمون كما جاء في سورة الحجرات. وإلى جوار ذلك، وفي هذه الدقائق اليسيرات إن شاء الله، ستكون لنا وقفات يسيرة تحت عنوان محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نصف نبينا صلى الله عليه وسلم بما صح عن أصحابه رضي الله عنهم، وذلك مما لا شك فيه أنه يزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا ويجددها. نسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل خلق الخلق واصطفى منهم الأنبياء المرسلين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فضل على الخلق الأنبياء والمرسلين وجعلهم أفضل من وطئ الأرض من عليه، ثم يصطفى عز وجل من الأنبياء والرسل أولو العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه جميعا وسلم، ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ثم اصطفى من الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده ما خلق الله وما ترأى نفسا أحب وأكرم عليه مجدي. أيها الإخوة الكرام، على بركة الله نبدأ في ذكر بعض الأحاديث التي فيها وصف لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يزيد بذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، إن من أشهر الأحاديث التي جاء فيها وصف نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي اشتهر عند أهل العلم بحديث أم معبد، وهذا الحديث اختلف أهل العلم فيه اختلافا كثيرا ما بين مصحح ومحسن ومضاعف للحديث، واختار الرواية التي حسنها الشيخ شعيب الأرمنوط رحمة الله عليه في تحقيقه بكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمة الله عليه. وأم معبد الخزاعية رضي الله عنها، لأنها أسلمت بعد ذلك، كانت امرأة تقيم على طريق المسافرين فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة نسأل الله أن يجمعنا فيهما على خير. وكانت امرأة قائمة في السن كانت تجلس في ثناء الخيمة أمام الخيمة تخرج الأضياف والمسافرين وتضحكهم بما تستطيع من ذلك. تعالوا لنسمع رواية زوجها لهذا الحديث، وإني أعتقد جازما أنه لو اجتمع الكثير والكثير جدا من أدباء وشعراء هذا الزمان ليصوغوا الحديث بنفس ما تكلمت به أم معبد رضي الله عنها لعجزوا عجزا واضحا. وهذا ما ستعرفه وأنت تسمع لكلام هذه المرأة التي كانت أول مرة ترى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله ألا يحرمنا من رؤيته. عن أبي معبد الخزاعي وهو زوجها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة الهجرة ومعه أبو بكر رضي الله عنه وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنهم، وكان دليلهم في طريق الهجرة عبد الله ابن ريقط الليثي وكان مشركا. قال أبو معبد فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت أم معبد امرأة برزة، برزة يعني لكبر سنها لا تحتجب من الرجال، تظهر للرجال لأنها امرأة كبيرة من القواعد لا تحتجب من الرجال. قال وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة، جلدة يعني قوية تتحمل متاعب الصحراء لأن هذه البيئة التي نشأت فيها. قال تحتبي بفناء الخيمة، تحتبي يعني تجلس أمام الخيمة ليمر بها الأضياف المسافرين تتحفهم بما تستطيع. قال تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم. فسألوها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن ريقط. قال فسألوها لحما أو تمرا أو لبنا ليشتروه منها، يشتروا منها هذا الطعام ليتزودوا به في سفرهم، فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك. وقالت بلغة أهل الكرم، قالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، يعني لو كان في لحم أو لبن أو شيء من ذلك لا تحتاجوا لشرائه، كنا من قبل أن تسألوا قدمناه لكم، لو كان عندنا شيء من ذلك ما أعوزكم القرى. قال أبو معبد وإذا القوم مرملين مسنتين. مرملين يقال إن الرجل أرمل في السفر يعني فقد ما معه من الزاد، خلاص ما عاد معه لا طعام ولا شراب ولا أي شيء. مسنتين أصابتهم السنة والضعف لطول المسافة ولقلة الزاد معهم. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسر الخيمة، يعني في ناحية من نواحي الخيمة شاة صغيرة، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت رضي الله عنها شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني زوجها خرج يرعى بالأغنام وهذه الشاة لا تستطيع أن تمشي، خلفها الجهد عن أن تخرج مع الغنم. قال صلى الله عليه وسلم فهل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، ضعيفة ضعيفة الجسم، لا هذا الجسم لا يتكون منه اللبن. قالت هي أجهد من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت إن كان بها حلب فاحلبها، إن وجدت فيها شيئا فاحلبها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها وذكر اسم الله، قال بسم الله، ودعا لها يعني لأم معبد في شاتها، يعني أن يبارك الله لها في مالها، هذا شأن المسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلم إذا رأى مالا لأخيه أو نعمة أنعم الله عز وجل بها على أخيه أن يدعو الله أن يبارك له يعني لأخيه في ماله وكذلك في أهله. قال فمسحها وذكر اسم الله ثم دعا لها في شافها ودعا بإناء لها يربط الرخص من الرجال. دعا بإناء لكنه لم يطلب إناء صغيرا، إنما دعا بإناء كبير، قال يربط الرخص. الرخص الجماعة من 3 لـ9 يربضهم، يعني يشربون ويشربون حتى يشبعون ويربضون في مكانهم. النبي صلى الله عليه وسلم مع كون الشاه هزيلة وعلى هذا الوقت الذي ذكر أبو معبد، قال فدعا بإناء لها يعني لأم معبد يربض يعني يشبع ويقعد الرهط يعني الجماعة من 3 إلى 9. قال فتفاجت، النبي صلى الله عليه وسلم لما مسحها امتلأ ضرعها باللبن حتى تفاجت يعني فتحت رجليها لامتلاء ضرعها باللبن. قال وجر الضرع اللبن واشترت فحلب في الإناء حتى علاه البهاء، الرغوة البيضاء التي تكون على اللبن الذي حلبه صلى الله عليه وسلم. قال فسقاها، هذه السنة أن يبدأ بأن يسقيها. قال فسقاها مع كونهم مرملين مسنتين هم أحوج الناس إلى هذه الشربة، لكنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها أم معبد وأعطاها لتشرب. قال فسقاها حتى رويت، شرب لا اشربي اشربي حتى رويت تماما. قال وسقى أصحابه، السنة في ديننا أن ساقي القوم آخرهم شربا، هذه هي السنة، يسقي ويسقي ويسقي في النهاية هو الذي يسقيهم هو آخر القوم شربا الذي يسقيهم. قال وسقى أصحابه حتى رووا، شبعوا تماما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال أبو معبد فشربوا عللا بعد نهل، الإنسان يشرب بنهل حين الجوع، شربوا بنهل لأنهم يعانون من شدة الجوع، وعللا بعد نهل يعني يشرب لكن يشرب بهدوء لأنه شبعان لكن ومقبل على سفر فيه بيشرب من هذا، لكنهم شربوا عللا بعد نهل. قال حتى إذا رووا وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم ثم حلب فيه ثانيا في نفس الإناء، قال عودا على بر حتى ملأ الإناء فغادره، يعني ترك الإناء كما هو ممتلئ به اللبن صلى الله عليه وسلم عندها، يعني غادرها بأن ترك هذا الإناء ممتلئ باللبن. قال ثم ارتحل، فما لبثت بعد لحظات يسيرة أن جاء زوجها اللي هو أبو معبد الذي يروي هذا الكلام يسوق أعنزا عجافا يتساوكنا يعني يتمايلن من الهزال، عجافا يعني ضعيفة، أعنزا ضعيفة. فلما رأى اللبن عجب وقال من أين اللبن يا أم معبد وليس في البيت حلوب، اللبن ده من أين أتيت به يا صحراء شاسعة، قال من أين اللبن يا أم معبد وليس في البيت حلوب، قالت لا والله غير أنه مر بنا رجل مبارك، رجل هي ما تعرفش إن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ستبدأ في وصفه، انتبه العشر دقائق دول لو وجدت ان انت تصلي على رسول الله 100 مرة لا تمتنع، كل ما تسمع تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا والله غير انه قد مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيف وكيف حدث كذا وكذا وكذا وكذا وفعل كذا وكذا وكذا. قال صفيه لي، صفي لي هذا الرجل. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، خلي بالك لما تقول فلان وظيف وشه منور غير لما تقول ظاهر الوضاء يتلألأ النور في وجهه صلى الله عليه وسلم. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق، جسم متناسق صلى الله عليه وسلم، مليح الوجه، تحب تبص وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. قالت لم تعبه تجلى، إلا تجلى إن الإنسان يكون جسمه متناسق لكن في مثلا بطنه ارتفاع، يعني مش متناسق مع جسمه، لا جسم النبي صلى الله عليه وسلم متناسق تماما تماما، هذا أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. قالت ولم تزر به صعلة. الصعل يكون جسم الإنسان ضخم ورأسه صغير، ولم تعده صعلة. قالت قسيم وسيم، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت قسيم وسيم في عينيه دعس. الدعس شدة سواد العين وشدة بياض بياضها، يعني الأبيض الذي في عين النبي صلى الله عليه وسلم شديد البياض، ما فيش عروق بتعكره، لا، النبي صلى الله عليه وسلم السواد الذي في العين شديد السواد، والبياض الذي في عينيه صلى الله عليه وسلم شديد البياض. قالت في عينيه دعج، وفي أشفاره، الأشفار اللي هي الجفون، وفي أشفاره وطق، جفونه طويلة، والوطق هو التقوس، يعني رموش النبي صلى الله عليه وسلم طويلة وفيها هذا التقوس. عارفين التقوس ده؟ الشعر رموش النبي صلى الله عليه وسلم طويلة وفيها هذا الوطق وهذا التقوس. قالت وفي صوته صحل، صوته مش رفيع جدا ولا اللي هو الأجش الغليظ، لا، في صوته صحل، يعني شيء من بحة خفيفة تجعل لصوته رونقا وجمالا صلى الله عليه وسلم. قالت وفي صوته صحل أحور أكحل. الحور أيضا بمعنى الدعش، شدة سواد العين وشدة بياض العين. أكحل هو سواد أطراف الجفون، فانظر إليه تظن أنه قد اكتحل ولم يكتحل صلى الله عليه وسلم، مع أنه ثبت في بعض الأحاديث أنه أحيانا اكتحل صلى الله عليه وسلم، لكن من غير كحل كانت أجفان النبي صلى الله عليه وسلم أطرافها فيها سواد، تشعر أنه قد اكتحل ولم يكتحل صلى الله عليه وسلم. أحور أكحل. قالت أزج، الأزج هو اللي الحواجب فيها تقوس، مش عدل كده، مش مستقيمة كده، لا، في حواجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من التقوس. قالت أزج أقرن، أقرن يعني لطول الحواجب تشعر ان هي ملتحمة وليست بملتحمة، بين الحواجب شعر خفيف لكنها ليست مقترنة. قالت أزج أقرن في لحيته كثافة صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة كما يقول البراء رضي الله عنه يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية بماذا؟ باضطراب لحيته، بحركة لحيته. كان له لحية صلى الله عليه وسلم تملأ صدره صلى الله عليه وآله وسلم. قالت في لحيته كثافة وفي عنقه صفع. عنق النبي صلى الله عليه وسلم مش قصيرة، ليست التي هي بين العاتقين، لا، في عنقه طول، وكأن عنقه صلى الله عليه وسلم صيغت من فضة فيها لمعان. عنق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وفي عنقه سطع. قالت إذا صمت، إذا سكت علاه الوقار، تحس إن هو كان عنده حكمة، حكمة شديدة جدا. قالت وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، ما بتكلمش أي كلام، لا، كل كلمة في مكانها كده، مش أي كلام وخلاص، لا، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء صلى الله عليه وسلم. قالت أولو المنطق. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يتكلم بالكلام الذي لو شاء العاد أن يحصيه لفعل، كلام معدود كده واضح، كل كلمة كده خارجة واضحة، مش كلام ينسي بعض بعضه ومتداخل، كلام شوية له معنى وشوية ملوش معنى، لا، كلام متناسق، كل كلمة كلامة، مش كلمة زيادة، مش كلمة ناقصة، لا يعجزه التعبير صلى الله عليه وآله وسلم. قالت حلو المنطق، لا نزر ولا هزر. النزر اللي انت بتاخد منه الكلمة بالعافية، ولا هزر مش بيتكلم لحد ما تقوله كفاية بأس، لا، لا نزر ولا هزر، اللي هو مين؟ صلى الله عليه وآله وسلم. كأن منطقه، شوف المرأة المعبد تقول كأن منطقه، كلامه خرزات نظم ينحدر، خرزات كده منظومة بتاعت نظم، منظومة كده، مش كلمة خارجة وكلمة نازلة وكلمة طالعة، لا، كأنه منتظم، كلام كده منتظم مرتب، مش كلام زايد ولا كلام ناقص صلى الله عليه وسلم. قالت كأن منطقه نظم، فرزات نظم ينحدر، رفعة ربعة اللي هو مش طويل قوي ولا قصير قوي، رابعة لا تشنأه عين من طول، ما تفضلش رقبتك توجعك وانت بتبص له كده. قالت ولا تقتحمه عين من قصر، مش قصير لا، كان ربعة يعني وسط بين الطول والقصر. من صلى الله عليه وآله وسلم قالت لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، أبو بكر وعامر بن فهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قالت غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء، الناس اللي ماشية معاه أصحابه مهاجرين معاه يحفون به معاه، ما يخلوش يعمل حاجة، فيه يجرم على خدمته صلى الله عليه وسلم. قالت إذا قال استمعوا قوله، بيقدروا قوي، اسمعوا كلامه. عروة ابن مسعود لما جاء مبعوثا من قريش وهو كافر قال لقد وفدت على الملوك وأبناء الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا. كان إذا تكلم استمعوا لقوله، وإذا أمر ابتدروا الأمر، هذا الذي رفعهم الله به. أم معبد تقول له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا الأمر، يتسبقوا عشان يشوفوا بيقول إيه، مش يفضل يجادل ويراوغ ويتفلل، لا، قال رسول خلاص على العين والرأس، سمعنا وأطعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت محفوظ، يحوطوه كده ويقدروه ويحترموه ويسمعوا كلامه، محشود صلى الله عليه وآله وسلم، يمشي مكائك معاه يحضروه صلى الله عليه وسلم. قالت لا عابس، تصرش كده تلاقيه مكشر، لا عابس ولا مفند، المفند اللي هو الرجل الكبير في السن اللي بيتكلم كلام أي كلام، المهم هو بيتكلم وخلاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عابس، كان متبسم صلى الله عليه وآله وسلم دوما، وما أعظم ذلك أثر في الدعوة. إذا أردت من إنسان إن هو يفعل خير أو ينتهي عن شر بس في وجهه، كن رحيما به، كن به رحيما على الخير، له حريص يقبل منك، هذا مدعى لأن يقبل منك الخير. قالت لا عابس ولا مفند، قال زوجها إنه والله صاحب قريش، اللي انت بتكلمين عنه ده اللي قريش بتطلبه، إنه والله صاحب قريش الذي تطلبه، ولقد تمنيت أن أصحبه، نفس أن أنا أكون معاه، ولأجهدن لذلك، أجتهد إننا أوصله صلى الله عليه وسلم. نكمل غدا إن شاء الله، أسأل الله أن يجمعنا على الخير والخير. كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث التي فيها صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك القادر عليه. أما عن وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء في وصفه جملة من الأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الباين ولا بالقصير. وأيضا عن البراء رضي الله عنه أنه سئل هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل كان مثل القمر، يعني فيه استدارة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في وجهه تدوير، كان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تدوير ليس على نحو آخر. وعن عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه، كعب بن مالك كان من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر القرآن قصتهم كاملة، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عن الجميع. لما طالت المدة والمسلمون لا يسلمون الثلاثة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك لما نزلت توبتهم فرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر ذلك أبي بن كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته يبرق وجهه من السرور، وجه يضيء صلى الله عليه وسلم من السرور. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم أو سر استنار وجهه، أضاء وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيته لما سلمت عليه يبرق وجهه من السرور، وكان سلم كعب رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر، إذا جاءه ما يسر، إذا سمع ما يسر صلى الله عليه وسلم، قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا نعرف ذلك منه. هذا رواه البخاري ومسلم. كانوا إذا نظروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون فيه السرور لأنه كان يستنير ويضيء كأنه قطعة القمر. وعن جابر بن ثمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء إضحيان، يعني ليلة اكتمل فيها القمر وصار بدرا. قال: فجعلت أنظر إليه، إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فوالله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في عيني أحسن من القمر. سبق معنا قول الربيع رضي الله عنها لما سأل عبيدة ابن عمار ابن ياسر رضي الله عن الجميع، سألها عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا بني كنت إذا رأيته حسبت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. وأما عن لون بشرته صلى الله عليه وآله وسلم فورد في ذلك أيضا جملة من الأحاديث، منها عن أنس رضي الله عنه. أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ كم سنة؟ 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واطلع على ما لم يطلع عليه غيره رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، يعني ليس بالطويل جدا ولا بالقصير، أزهر اللون. الأزهر هو الأبيض، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض لكن ليس شديد البياض الذي يقال الأمهق، ولا بالآدم يعني الداكن اللي هو مطفي، لا، أبيض جميل مضيء صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم أزهر اللون، ليس بالأمهق شديد البياض ولا الآدم يعني الداكن. قال: أبيض مائل للحمرة، مشرف بحمرة صلى الله عليه وسلم، في وجهه شيء من الحمرة، مع هذا البياض يخفي عليه جمالا فوق جمال صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما على الأرض رجل رآه غيري، يعني كان كل الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم يبق إلا هو رضي الله عنه. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما على الأرض رجل رآه غيري. فقال له رجل: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مفسدا، يعني وسط في كل شيء صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، وكان بياضه مشربا بحمرة أغر أبلج، الأغر اللي هو الأبيض، الأبلج المضيء صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة صلى الله عليه وسلم. وعن محرش الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا، ميقات، مكان ميقات يعتمر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم أصبح بها كالبائس فيها، فلما نظرت إلى ظهره صلى الله عليه وسلم رأيته كأنه سبيكة فضة صلى الله عليه وسلم. وأما عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم فعن قتادة رضي الله عنه قال: سألت أنس رضي الله عنه عن النبي عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا رجل، رجل هو شديد النعومة، ولا جعد قطط، يعني وطط لا هو به الخشن الملتف ولا هو به الجعد الذي هو شديد النعومة. قال: كان بين أذنيه صلى الله عليه وسلم وعاتقين، كان له شعر طويل السن، لكن كان دائما أو في الغالب يسترق، حتى جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي حاترا عن رأسه قط، كان له شعر بين شحمتي أذنيه صلى الله عليه وسلم وبين عاتقيه، يعني كتفين من الخلف. وفي لفظ: كان رجلا وليس بالسر، يعني شديد النعومة ولا بالجع، بين أذنيه وعاتقه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة، الجمة يعني من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ودون الوفرة يعني لا ينزل على ظهره، إنما في مقابل عاتقيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سدل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعده، يعني كان من سبب إلى مرحلة متأخرة من عمره يسدل شعره إما للخلف وإما للأمام، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم فرق شعره كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في 63 ولم يكن في شعره إلا 20 شعرة بيضاء، أو 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، لما فيها من ذكر القيامة وأهوال القيامة، ظهر بعض الشيء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم وفي العنفقة، هذا الشعر الذي أسفل الشفة السفلى. وفي لفظ: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وإذا الشمس كورت. وعن ربيعة رحمه الله قال: سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان رفعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته إلا 20 شعرة بيضاء. كانوا من شدة تحريهم يعني وجودهم حول النبي صلى الله عليه وسلم واحتفائهم به، يعني كأنهم يعدون هذا الذي في شعر النبي صلى الله عليه وسلم من البياض. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب. كان بعض الشعر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حفظه في شيء من الطيب فتغير لونه إلى الحمرة فقيل أنه أحمر من الطيب. وعن أنس رضي الله عنه قال: لو شئت أن أعد شنطاته صلى الله عليه وسلم، يعني الشعر الأبيض الذي في شعره، لعدت. يعني يقول أن الشيب لم يغلب على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لا إنما كانت شعرات معدودات. وعن جرير ابن عثمان رحمه الله قال: سألت عبد الله بن بسرة رضي الله عنه، قلت له: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيخا، يعني غلب الشيب على شعره؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض، يعني شعرات بسيطة يسيرة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، يعني واسع الفم، صلى الله عليه وسلم أشكل العينين، منهوس العقبين، ضخم القدمين. يعني في ذلك كلام نفصله إن شاء الله غدا إن شاء الله. لكن قبل أن أختم، بعض الإخوة كلمني منذ قليل وهو يعني يعاتب في شيء أرى أنه في موضع وجزاه الله خيرا، يعني وقال لي بالحرف الواحد أن إحنا بيقول كذا بالحرف، إحنا تقريبا ما بنسلمش على بعض. بقول إذا كنا إحنا أهل المساجد والأخ بيصلي جنب أخوه يوم واثنين وثلاثة وتراويح وتهجد وأيضا فروض بيتسلمش عليه. قال: أليس هذا من أمارات الساعة؟ نعم، فيما رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، عشان في بيني وبينه معرفة، إنما اللي ما يعرفوش مع كوني مسلم لا ما يسلمش. ليس هذا ديننا، إنما ديننا هو الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هو الذي فيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. حب المسلم عارفه أو مش عارفه، حبه لأنه هو مسلم، لا تقوم دولتنا إلا بذلك، إلا بأن يحب المسلم المسلم. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، ألق السلام على أخيك، سلم عليه وتبسم في وجهه الذي يصلي إلى جوارك. والله لا رفعة لنا إلا بأن تنتشر هذه الروح بيننا من جديد، محبة فيما بيننا. إحنا أهل المساجد، إذا كان هذه أخلاقنا فكيف يكون أخلاق غيرنا؟ نحن أحرى بأن يحب المسلم أخوه، يسلم على أخيه، يتبسم في وجهه، يصافحه. هذا الذي أمرنا به ديننا. آن الأوان أن نرجع إلى الدين الذي هو دين الجسد الواحد، تلاحم التراحم والترابط بين المسلم والمسلم. لا تخرج إلا وقد سلمت على أخيه، إلى من بجواره سلم عليه، تعرف عليه، ابتسم في وجهه، صافحه إذا لقيته بعد ذلك، فقابله، تبسم في وجهه، صافحه وسلم عليه. هكذا تكون عودة إلى ديننا، إلى ما أمر به جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين. ضليع الفم قال أهل العلم يعني عظيم الفم، وهذا مما يدل على فصاحته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أشكل العينين، يعني طويل شق العين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: منهوس العقبين، العقب مؤخرة القدم يظهر فيها العظم، ليست كثيرة إلا في قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ضخم القدمين صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغض، يعني طويل باهل الطول، ولا بالقصير المتردد، فكان ربعة من القول. ولم يكن بالجعد القفص ولا بالسر، كان جعدا رجلا، يعني شعر متوسط بين شديد النعومة وشديد الجعودة. قال لم يكن بالمطحم، المطحم هو صاحب الوجه المنتفخ، لا كان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الالتهابية، ليس فيه نتوء ولا بروز ولا غير ذلك. قال وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم، أزعج العينين. قلنا قبل ذلك أن الزعج شدة سواد سواد العين وشدة بياض بياضها، أحدث الأشفار يعني في رموشه طول مع شيء من التقوس صلى الله عليه وسلم. جليل المشاش، المشاش اللي هي المفاصل يعني الكتف ضغط عند النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا المرفق، هكذا الركبتان، هذا عظيم في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أجرد ولا يقصد بها أنه ليس هناك شعر في بدن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقصد بها أنه ليس من الذين يغطي الشعر كل البدن، بل كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعر في صدره، وكان له مسروبة يعني شعر ينزل من صدره إلى سرته صلى الله عليه وآله وسلم. قال ذو مسروبة شائم الكفين والقدمين، يعني ضخم الكفين والقدمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا مشى تقلع كأنما يمشي من صبب، في مشيته شيء من السرعة، كأنما ينحدر أو يمشي من صبب، زي الإنسان النازل من مكان عالي كده بيمشي بسرعة، لا هو لا ينزل من صبب، لكن هذه مشيته صلى الله عليه وسلم فيها شيء من السرعة، حتى يقول أبو هريرة رضي الله عنه حتى كان أحدنا يجهد نفسه إلى جواره والنبي صلى الله عليه وسلم غير مكترث لذلك، هذه طبيعته وهذه مشيته صلى الله عليه وآله وسلم. قال علي إذا مشى تقلع كأنما يمشي من صبب، إذا التفت التفت جميعا، لما يكلم إنسان وهذا من جميل خلقه صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ببعض بدنه، إنما يلتفت جميعا، هذا من تواضعه ومن إظهار اهتمامه بهذا الذي يكلمه، هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل واحد فينا أن يتأثى برسول الله. كان إذا التفت التفت جميعا بكل بدن، لا يلتفت ببعض بدنه حتى يظهر عدم الاهتمام بهذا الذي يكلمه، إنما يلتفت بجميع بدنه صلى الله عليه وسلم. قال إذا التفت التفت جميعا بين كتفيه، يعني من الخلف، خاتم النبوة، خاتم النبوة يشبه بيضة الحمامة لكن على نفس لون بدن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجود الناس لهجة، فصيح كلام مفصل واضح يفهمه كل من سمعه. قال وألينهم عريكة، قليل الخلاف، لا يعرف بالعناد على الصغيرة والكبيرة، لا ما كان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان ألينهم عريكة. قال وأكرمهم عشرة، يحب ان انت تتعامل معه وتعشره. قال وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة، اللي يشوفه كذا أول مرة، قال من رآه بديهة هابه، يحترمه ويقدره ويشعر أن هذا الإنسان له قدر، يحترم نفسه ويحترم من يكلمه. قال من رآه بديهة هابه، شعر في نفسه بالهيبة والتقدير لهذا الإنسان. قال ومن خالطه، اللي يعمله، قال ومن خالطه معرفة أحبه، اللي يتعامل معه لازم يحبه، اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه لنا جميعا، لا تجعل الناس ينفرون من الالتزام وأهل الالتزام، اجعل من يتعامل معك يحب المساجد، يحب أهل المساجد، يحب أهل الإسلام، يحب أن يتقرب من هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علي ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته، لو حد حب يوصفه، ده كلام علي رضي الله عنه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله، ده أفضل واحد أنا تعاملت معه صلى الله عليه وسلم. وعن يزيد الفارسي رحمه الله وهو رجل من التابعين رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لعبد الله بن عباس فقال له صفه لي، مش أي حد يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو رآه، فقال عبد الله بن عباس صفه لي، فذكر كلاما سأذكره الآن، فلما انتهى منه قال له عبد الله بن عباس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن يزيد الفارسي رحمه الله قال رأيت رجلا حسن المضحك، لما يضحك حب ان انت تنظر اليه صلى الله عليه وسلم، قال اكحل جميل دوائر الوجه، في وجهه شيء من التدويب وتحب ان تنظر اليه. وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم سهل الخد، الخد ما فيش فيه برود في مكان معين، لا سهل الخد اسيل الخد صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مفاض الجبين، مفاض الجبين يعني جبين واسع صلى الله عليه واله وسلم. وقيل لابي هريره رضي الله عنه صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال احسن الصفه واجملها، كان ربعه في الطول اقرب الى الطول، كان ربعه الى الطول اقرب، يعني هو اقرب الى الطول صلى الله عليه وسلم، اسيل الخدين في خده انسياب، وكما قال علي رضي الله عنه قبل ذلك سهل الخدين، قال اسيل الخدين، اذا ضحك صلى الله عليه وسلم كان يتلألأ في الجدر صلى الله عليه وسلم، كأن النور الذي يخرج من وجهه يظهر على الجدار، كما قال أبو هريرة إذا ضحك كان يتلألأ في الجدر، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الثغر، قيل الفم وقيل مقدم الأسنان، حسن الثغر قيل الفم وقيل مقدم الأسنان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤي وهو يتكلم ظن الناظر إليه كأن نورا يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه، يعني بدأ يظهر الشيء في مقدم رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ادهن إذا وضع شيئا من الدهن في شعره أو في لحيته لم يتبين، ما حدش يرى هذا الشيء، فإذا شعث إذا كان في معركة أو في كذا أو في كذا وحصل شيء من الشعث في هذا الشعر ظهر هذا البياض في شعره صلى الله عليه وسلم. قال وكان كثير شعر اللحية، فقال رجل وجهه مثل السيف، قال لا بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. قال ورأيت خاتم النبوة عند كتفيه مثل بيضة الحمام يشبه جسده صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله لكأنما الأرض طوى له، زي ما يكون الأرض بتساعد اللي هو يمشي بسرعة صلى الله عليه وسلم. قال كأن الأرض تطوى له، وكنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، إحنا بنجتهد علشان نكون إلى جوار الصف وهو غير مكترث من ذلك، لأن مشيته طبيعة فيها شيء من السرعة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه، عايز تعد كم كلمة بسهوله خالص تعد انه يقول كلام مفصل صلى الله عليه وسلم. وقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم. كلام ملوش نهايه، لكن كان يتكلم بكلام يبينه يفصله، كلام واضح مفصل يفصله يبينه، فصل يحفظه من جلس إليه، يحفظ ما قاله الرسول وينقل عنه ذلك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى، يعني صلاة الظهر، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان أطفال يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل يمسح خدي كل واحد منهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار، رائحتها في غاية الروعة. قال: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البطحاء، وقال الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، فأخذت بيده صلى الله عليه وسلم كما فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. أسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس إن قدر الله وشاء، نكمل فيما نستقبل. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا، وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا، يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفاء، منهم علي ذو الوفاء. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفاء، يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفاء، منهم علي ذو الوفاء. هو رباة بين البشر من غير طول أو قصر، هو رباة بين البشر من غير طول أو قصر، والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر، والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا، يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفاء، منهم علي ذو الوفاء. أمكلثم بين المنى أمطهم فأجبت لك، أمكلثم بين المنى أمطهم فأجبت له، في الوجه تدوير نعم در وياقوت حلا، في الوجه تدوير نعم در وياقوت حلا. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا، يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفاء، منهم علي ذو الوفاء. رمش العيون له انحنى وسوادها ليل الهنا، رمش العيون له انحنى وسوادها ليل الهنا، هو أدعج العينين قد نظرت بنور إلهنا، هو أدعج العينين قد نظرت بنور إلهنا.